فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام. فعلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا وكان يزور خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عندها، وكان مع صغره يراقب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في بيته، يراقب الرسول ماذا يفعل في بيته. نعم. فتقطيعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه بعدما صلى ركعتين انصرف. نعم. فنام. فعلى ذلك ثلاث مرات في ست ركعات. كل ما يصلي تسليمه يرتاح. نعم. كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر بثلاث. كل ما يقوم بعد راحته يستاك ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين. نعم. وكان وتره صلى الله عليه وسلم أنواع، منها هذا. نعم، أنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. ومنها أن يصلي ثمان ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متواليات، فيجمع بين الفصل بين التسليمات وبين الجمع. كان يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى، ثمان ركعات مثنى مثنى، ثم يوتر بخمس متصلة لا يسلم إلا في آخرها. فإذا جمعت خمس مع ثمان كم يصير المجموع؟ 13. نعم. ومنها أن يصلي ثماني ركعات يسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن، فيكون المجموع 13. نعم. ومنها تسع ركعات يسع ومنها تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس إلا في الثامنة، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيتشهد ويسلم. إذا أوتر بتسع كان صلى الله عليه وسلم يسرد الثمان من غير تسليم ثم يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. نعم. ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي بعدها ركعتين بعدما يسلم. ثم إذا أوتر بتسع على هذه الصفة ثمان سرد وواحدة فرد كان يصلي بعد الوتر ركعتين، فإذا جمعت ركعتين مع تسع يصير المجموع 11. نعم. ومنها أن يصلي سبعا كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. نعم، هذه إذا أوتر بتسع يسرد السبع، يسرد السبع كلها ثم إذا سلم هل وتر أوتر بسبع، صلى ركعتين جالسا بعد السلام بعد الوتر فيكون المجموع 9. نعم. ومنها أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. نعم، مثنى مثنى هذه ثمان كل ركعتين بتسليم ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن فيكون المجموع 11. نعم. فهذا رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن، وفيه نظر. نعم، لأن الرسول نهى أن يجعل الوتر كصفة صلاة المغرب، كصفة صلاة المغرب بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم من غير سلام ويأتي بركعة